بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به، يقول: ثم المردود. بحث طويل من أوائل الكتاب حول القسم الأول من أقسام الحديث بعد المتواتر. المتواتر طبعا من أعلى أنواع المقبول، ثم دخل في أنواع المقبول فجعل منها الصحيحة والصحيحة لغيره والحسنة والحسنة لغيره، وبحث في ذلك بالتفصيل، ثم ذكر بعض أنواع الحديث التي تتعلق بذلك وفصل فيها تفصيلا شافيا، ثم بعد ذلك انتقل إلى القسم الآخر وهو المردود. القسم الأول هو المقبول، يعني الذي يمكن أن يحتج به لاستنباط الأحكام الشرعية، وأجمع العلماء على صحة الاحتجاج به مهما كان شأنه لأنه مقبول ويورث غلبة الظن عند المجتهد. طالما أنه يورث غلبة الظن عند المجتهد فهو، ونحن جميعا والمسلمون إلى يوم القيامة متعبدون بالعمل به والاحتجاج به واستنباط الأحكام منه. ثم بعد ذلك ينتقل إلى قسم المردود، يعني الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في النفس من أسانيدها شيء، أنها قد تكون ضعيفة بنوع من أنواع الضعف التي سوف تأتي معنا، ومن أجل هذا الضعف الذي فيها ردها الفقهاء والمجتهدون رضي الله تعالى عنهم تبعا للمحدثين، ولم يأخذوا بها ولم يحتجوا بها في استنباط الأحكام. هذا ما ورد على ألسنة المحدثين وورد على ألسنة الفقهاء كذلك، وإن كان يذكر في بعض كتب الفقه أن الأئمة الثلاثة يجعلون من جملة المقبول الحديث الضعيف. الحديث الضعيف المقصود به ليس الحديث شديد الضعف، الحديث إذا كان شديد الضعف شديد النكارة تالفا في سنده فإنه لا يأخذ به أحد ولا يعمل به أحد، لكن الضعيف إذا كان ناهضا نوعا ما فإن الأئمة الثلاثة الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس يأخذون به في استنباط الأحكام، ويفضلونه كما نقل عن أبي حنيفة النعمان رضي الله تبارك وتعالى أنه قال: الضعيف الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، لأن القياس يعمل فيه عقله وتفكيره واجتهاده، أما الحديث الضعيف فهو منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه لا يأخذ بالحديث الضعيف بحال من الأحوال، لأن الدين عنده كما يقول مبني على الاحتياط، والاحتياط يقتضي أن لا يؤخذ بالحديث الضعيف، حتى إنه ينبغي لراوي الحديث إذا أحب أن يروي حديثا ضعيفا أن يرويه بصيغة التمريض وأن لا يرويه بصيغة الجزم. يعني إذا كان لديك حديث ضعيف وأحببت أن ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لك أن تقول عند الشافعية، والشافعية يصرون على هذا، والإمام النووي رضي الله تعالى عنه في شروحه وفي كتاباته إذا كان يشرح لأحد المصنفين فإنه ينتقد عليه ويتتبعه ويلاحقه في هذه المسألة. كل مسألة يروي فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التمريض ويكون الحديث صحيحا فينتقد عليه، وإذا رواه بصيغة الجزم وكان الحديث ضعيفا ينتقد عليه، وإذا رواه بصيغة التمريض وكان الحديث صحيحا يلاحقه ويتتبعه وينتقده. يعني يصرون على أن الحديث الضعيف هو درجة أدون من قوة الاحتجاج، ولا يصلح ولا يقوى على الاحتجاج به إلا في فضائل الأعمال، أما في الأحكام والحلال والحرام فإنه لا يصلح للاحتجاج به. وقد عقد الإمام النووي رضي الله تعالى عنه فصلا خاصا في كتابه المشهور كتاب الأذكار، عقد فصلا خاصا للعمل بالحديث الضعيف، فيقول فيه في مختصر كلامه في هذا الفصل، يقول: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ويشترط لذلك شروطا. فيقول: من أول الشروط ألا يقرب بالحديث الضعيف على الأحكام، على التشريع، على الحلال والحرام، لا يحتج به ولا بحال من الأحوال. أما إذا ابتعد عن الأحكام واستنباطها وعن الحلال والحرام فإنه لا بأس بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعني في مكارم الأخلاق وفي السنن التي تدخل في معاملات الناس مع بعضها البعض وهكذا، فهذا لا بأس عنده بالعمل بالحديث الضعيف، بشرط أن لا يشتد ضعفه. إذا اشتد ضعفه كثير زيادة خلاص ما بيعود يأخذ فيه، ما بيقول موضوع لكنه صار قريبا من الموضوع فإنه لا يحتج به بشكل من الأشكال، لا في فضاء الأعمال ولا في الأحكام. ويجعل لذلك للعمل بالحديث الضعيف أيضا شرطا آخر، وهو أن لا يخالف قاعدة عامة من قواعد الشرع. قواعد الشرع منصوصة عند الفقهاء في كتب القواعد الفقهية وفي كتب القواعد الأصولية وفي الأصول العامة للشريعة الإسلامية، هذه القواعد العامة مدونة في كتب العلماء رضي الله تعالى عنهم، أن لا يخالف هذا الحديث قاعدة عامة وأصلا من أصول الشرع. فإذا هذا الحديث الضعيف خالف قاعدة عامة فإنه لا يصلح للاحتجاج به حتى ولا في فضائل الأعمال، ولا في فضائل الأعمال. فإذا توفرت هذه الشروط بالحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وليس في الأحكام. والشافعية يصرون على هذا إصرارا شديدا، أنه لا يعمل في الأحكام إلا في الحديث الصحيح أو الحديث الحسن، سواء كان صحيحا لنفسه أو لغيره، أو حسنا لنفسه أو حسنا لغيره. ولا يفضلون الحديث الضعيف على القياس، لأن القياس مصدر قوي من مصادر التشريع، بني على آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو على حديث صحيح. فقوة القياس وإن كان فيها اجتهاد وفيها إعمال للعقل وإعمال للرأي من قبل المجتهد وإن كانت كذلك، لكنها مبنية أصلا على نص شرعي قوي من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، السنة الصحيحة التي لا مجال للنقاش فيها. فلا يفضل على القياس حديث ضعيف ولا غيره مما لا يصلح للاحتجاج. وكما ذكرت باقي الأئمة الثلاثة يحتجون بالحديث الضعيف ويفضلونه على القياس، إلا أن الحنابلة يقولون، لم يصرح بهذا الإمام أحمد بن حنبل، ما في له تصريح في هذا، لكن أصحابه يقولون إنه لا يقصد بالحديث الضعيف حقيقة مما نعرفه في تعريفنا نحن، ولكن يقولون إن الإمام أحمد بن حنبل تقسيمه للحديث ليس كتقسيم باقي المحدثين، عنده حديث صحيح وحديث ضعيف وفقط، ما عنده مثل باقي المحدثين حديث صحيح ثم حديث حسن ثم حديث ضعيف، ما عنده هذا التقسيم الثلاثي صحيح وحسن صحيح وضعيف فقط. فما كان عنده ضعيفا قريبا من الحسن أو هو حسن عبر عنه بالضعيف يعمل به في الأحكام ويستنبط منه الأحكام، وما كان ضعيفا في مستوى الضعيف عند باقي المحدثين فإنه لا يعمل به. هكذا يشرح أصحاب أحمد كلام أحمد رضي الله تعالى عنه. وعلى كل المنسوب إلى المذاهب الثلاثة أنها تعمل بالحديث الضعيف ولا تعده مردودا، ولا تعده مردودا إذا كان ضعيفا ليس شديد الضعف ولا تالف السند فإنه لا بأس بالعمل عندهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. الآن يريد أن يدخل في تقسيمات الحديث المردود، ولماذا سمي هذا الحديث مردودا، يعني لماذا رد الحديث، وما هو سبب الرد عند المحدثين رضي الله تعالى عنه. يقول: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق. هذا كلام المتن ولم أبدأ بالشرح معه. فالأول المعلق والثاني المرسل. نعم، ما سمعت. من مصنف عندك؟ من مصنف، من تصرف مصنف، لا بأس. نعم، لا، نفس المؤدة الآن بالشرح يتبين معنا، نفس المؤدة، من تصرف مصنف أو من مصنف، هو صادر عن مصنف، ما في فرق. قال: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط، يعني بدأ بالحديث عن القسم المردود، ثم قبل أن يتوسع فيه أراد أن يدخل في موجبات الرد، يعني قبل ما نعرف الحديث الضعيف وغيره من هذه الأقسام بدنا نعرف نحن شو موجب الرد، لماذا رده المحدثون الحديث هذا، ليش ردوه المحدثون والفقهاء والمجتهدون، لماذا ردوا هذا الحديث، وما هو موجب ردهم له وعدم أخذهم به. قال: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. يعني أولا كعنوان للبحث، عنوان إجمالي، يا بده يكون سبب الرد ان هذا الاسناد الذي بين يديك وانت تقرا الحديث، شو هو الاسناد؟ مر معنا سابقا، هو الطريق الموصل الى المتن، الطريق الذي يوصلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله شو بنسميه؟ سند. قد يكون هنالك سقط في هذا السند، يعني راح راوي من الرواة، أحد الرواة خلال الإسناد سقط بسبب من الأسباب، بعدين نعرف الأسباب جاي معنا بالتفصيل، المهم أنه صار في سقط، هذا سبب، حينما يتبين السقط هذا سبب يوجب رد الحديث، يرد الحديث. وفي أحوال يقبل فيها الحديث، يأتي معنا إن شاء الله في الحديث عن المرسل يأتي معنا استثناء، أما الأصل أنه إذا وجد في السند سقط فينبغي أن يرد هذا الحديث، وهذا موجب للرد عظيم، لأن إذا كان الساقط واحد من السند شو بعرف مين هو؟ مين هو هذا الذي سقط من السند؟ هل هو ثقة أم هو ضعيف أم هو مجهول أم هو إنسان كذاب، إنسان حفظه فيه خلل، يعني ضبطه فيه خلل، هل عدالته متكلمة فيها، يعني ما بنعرف مين هو، شو قصته الرجل الساقط من السند ما بنعرفه، فكيف نبني على روايته حكما؟ كيف بدنا ناخذ هذه الرواية التي سقط منها رجل لا نعرفه ف ثم نقول أن هذا الحديث يعمل به في الأحكام، لا يعمل به في الأحكام بحال من الأحوال. فإما أن يكون بسقط في السند، هذا عنوان يأتي معنا تفصيلات واسعة في هذا العنوان وهو السقط. وإما أن يكون لطعن، يعني تقرأ السند أنت كله من أول لآخر ما بتبين لك أنه في سقط أبدا، من عند أول السند إلى نهايته إلى المتن ما في سقط نهائيا متكامل. لكن بعض الأشخاص ترجمهم بيطلع معك في طعن فيه، يا أما في عدالته في شيء من الطعن ويأتي معنا تفصيل ذلك، يا بيكون في ضبطه في شيء من الخلل دينه أو صاحب بدعة أو إلى آخر، يعني في مشكلة تطعن في أحد الرواة أو في أكثر من راوي من هؤلاء الرواة. فإذا وجد مثل ذلك كذلك يرد هذا الحديث بسبب هذا الإشكال الذي حصل فيه. إذن العنوانين الرئيسيين اللذين يضمان هذا الموضوع شوف من السقط والطعن. السقط من السند سواء من أوله أم من وسطه أم من آخره كائنا ما كان، ويأتي معنا التفصيل في ذلك، أو الطعن في أحد الرواة. قال: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو، على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. يعني خلينا نقول لطعن في راوي من الرواة، ما نحدد نقول لطعن في ديانته أو طعن في ضبطه وحفظه أو غير ذلك. خلي العنوان عام من ذلك حتى يتاح لنا أن ندخل في التفصيلات كلها. ينبغي لا يكون عنوان الموضوع خاصا في نوع من أنواعه، لا، يشمل الأنواع كلها. فحينما نقول لسقط في السند أو طعن، خلاص هذه الكلمة كلمة طعن تشمل كل أنواع الطعن من أولها إلى آخرها، وستأتي معنا تفصيلا إن شاء الله تعالى. السقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، هي كلمة تصرف جايبة من الشرح، المتن ليس فيه كلمة تصرف. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره. يعني الآن بدي أتكلم أن هذا السقط، لو فرضنا أنه في سقط، أول شيء كيف يعرف السقط منه؟ المحدثين كيف يعرفون أن في هذا السند سقط؟ هذا لا يعرف إلا من علم الرجال. علم الرجال علم من ضمن علوم الحديث، علم مستقل كبير، ألف فيه مؤلفات بمجلدات ضخام جدا، كتب هائلة ألفت في علم الرجال. وعلم الرجال هو الذي يدلك على هذا السقط. يعني مثلا حينما يعني نأتي برواية فيها مثلا اسمك انت عم تروي عن جدك، عن جدك ابوك، ثم نجد ان وفاة جدك قد كانت في سنة ولادتك او بعد سنة ولادتك بسنتين مثلا، فهل يعقل ان تكون هذه الرواية رواية متصلة؟ لا يعقل. لازم يكون في واحد بين، اذا نحن مفترضين فيك الصدق ان انت صادق، معنى ذلك انت ما عم تكذب، يعني راوي عن جدك، لكن مو راوي عن جدك مباشرة، في واسطة بينك وبين جدك سقطت على الطريق. فهذه الواسطة التي سقطت من هي؟ لو كنا نحن متأكدين من هي بنحكم عليها، لو تأكدنا من الساقط حكمنا، لكن ما في طريقة ان نعرف من هو الساقط. الآن مبدئيا اذا ما في طريقة نعرف من هو الساقط فهذا الحديث يسمى منقطعا. جاي معنا بحث المنقطع، جاي معنا نوع من أنواع الحديث. فإجمالا إذا كان هنالك سقط ويعرف السقط بتاريخ الرجال، تاريخ وفيات الرجال يعرف السقط من الإسناد. فإذا وجد هذا السقط ينظر فيه أين كان السقط. عرفنا أن الآن بواسطة علم الرجال ووفيات الرجال علمنا أن هذا الحديث فيه سقط، هذا السند فيه سقط. طيب الآن لازم كمان يصير تفريع وتوسيع حتى نستطيع أن نضع أيدينا على المرض الموجود في السند وحتى نعرف كيف نتعامل معه. بيبحث المحدثين رضي الله تعالى السقط منين، وين موجود، هو في أول السند أم في آخر السند أم في وسطه؟ لازم نعرف وين موقع السقط. فالآن يبدأ في البحث إذا كان السقط في أول السند، لأن كل شيء له طريقة للتعامل معه، مو كل أنواع السقط يتعامل معها بشكل واحد. في بعض أنواع السقط تقبل، ولو كان هناك سقط يقبل لا بأس به، يأتي معنا إن شاء الله تعالى بشروط خاصة وتعامل خاص مع هذا السقط يطمئن الإنسان إلى صحة هذا الحديث. فالمهم أن السقط الأول الذي نتعامل معه هو السقط من مبادئ السند. شو السقط من مبادئ السند؟ يعني من بدايته من قبلنا، لا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لازالنا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو السقط من أواخر السند. فالسقط من مبادئ السند يعني من قبل المصنف الذي صنف الكتاب، يعني البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي إلى آخره، فلان من المصنفين. إذا كان السقط من مبادئ السند هذا هو النوع الأول الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، يا بيكون من أوله أو بيكون من آخر السند، يعني الطرف الذي فيه الصحابي رضي الله تعالى عنه. نعم، إما أن يكون من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد آخر إسناد بعد التابعي أو غير ذلك. بعد التابعي يعني التابعي مباشرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو بيكون أسقاط؟ شو بيكون أسقاط؟ أسقاط ها ما أسقط الصحابي، أسقط الطبقة التي فوقه. من نعرف من أسقط؟ قد يكون أسقط تابعي، والتابعي هو الذي أسقط الصحابي. قد يكون أسقط تابعيين، هو تحدث عن تابعي والتابعي عن تابعي ثم عن الصحابي ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون أسقط ثلاثة من التابعي. شو بعرفنا؟ هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ما منقول أسقط الصحابي، أسقط من بعد التابعي، أسقط الطبقة التي فوقه. الطبقة اللي فوقه قد تكون صحابي فقط، وقد تكون تابعي تابعيين وثلاثة، والله تعالى أعلم. جاي معنا البحث في حديث المرسل. نعم. قال: فالأول المعلق، يعني السقط إذا كان من أول السند ماذا يسمى؟ المعلق. طيب الحديث الآن البحث كله في المعلق. نعم، المعلق هو الذي يكون من تصرف المصنفين، يعني المصنف حينما صنف كتابه صنفه ليسرد فيه الأسانيد التي عنده والمتون. والمفترض أصالة أن يأتي المصنف بسنده كاملا من عند نفسه إلى شيخه إلى شيخ شيخه متواصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هيك الأصل. فإذا وجدنا أن المصنف قد تصرف فحذف أوائل السند، حذف شيخه أو شيخه وشيخ شيخه إلى آخره، جاء معنا بالتفصيل، إذا حذف مبادئ السند فهذا نسميه المعلق. ومن هذا ما يسميه المحدثون تعليقات البخاري، تعليقات الإمام بخاري رضي الله تعالى عنه. قال: فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، قد يكون المصنف البخاري، خلي المثال تبعنا البخاري، لأنه طبعا التعليق يوجد عند البخاري ويوجد عند غيره، لكن العلماء اهتموا اهتماما شديدا جدا في تعليقات البخاري، وأولوها اهتماما رائعا لخدمتهم لهذا الكتاب ولما فيه من أنواع علوم الحديث ومن أنواع النكت التي تدل على عميق علمه رضي الله تعالى. فالآن يعني يبقى مثالنا أو أمثلتنا في البخاري، في صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه. طيب، قد يحذف البخاري رضي الله تعالى عنه من مبادئ السند شيخه، بذكر اسم شيخ شيخه فقط، شيخ شيخه، ثم يأتي مثال آخر على التعليق بيحذف الشيخين أولا، يعني شيخ وشيخ شيخ وبيحذفهم ويكمل السند، وأحيانا يحذف ثلاثة وأحيانا أربعة، وأحيانا يحذف السند كله بيخلي التابعي والصحابي، بيقول عن الحسن البصري عن أنس بن مالك مثلا هكذا، عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحذف التابعي كذلك فيقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لكن شرط أن يبتدئ بالحذف من مبادئ السند، ما بصير يجيب اسم شيخه واسم شيخ شيخه وبعدين يسقط شيء من السند، هذا ليس موجودا في البخاري، هذا ما اسمه تعليق، هذا اسمه انقطاع أو إعضال، يا بصير معضل أو منقطع، هذا ليس موجودا في البخاري، ما له أمثلة في البخاري أبدا. إنما البخاري يحذف من مبادئ السند، قد ما بده يحذف واحد اثنين ثلاثة قد ما كان، فهذا موجود في البخاري. قد يوجد الحذف كما ذكرت واحد واثنين ثلاثة، وقد يحذف السند كله إلى آخره. طيب هذا كما ذكرت ينبغي أن يكون من مبادئ السند، وإذا لم يكن من مبادئ السند، إذا ذكر ولو واحد من أول السند فهذا لا يسمى معلقا، ما عاد اسمه معلق، خلاص إيمو من قسم المعلق، فيه له أقسام ثانية تأتي معنا إن شاء الله، أما هذا ليس بمعلق. طيب الإمام بخاري فعل ذلك كما ذكر، فعل ذلك وعلق كثيرا من الأحاديث في صحيحه لأغراض تأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: سواء كان الساقط واحدا أو أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموما وخصوصا من وجه، فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. الآن يعقد مقارنة المصنف بين نوعين من أنواع الحديث، نوع المعلق الذي ذكرنا تعريفه قبل قليل، ونوع المعضل، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. بإيجاز، المعضل هو ما سقط منه راويان فأكثر. منين ما سقطوا؟ سقطوا من أول السند، سقطوا من آخره. منين ما سقطوا؟ اثنين فأكثر على التوالي، هذا يسمى معضلا. إذا سقط اثنان فأكثر على التوالي فالحديث إذن معضل. عم يعقد مقارنة بين المعضل والمعلق. عرفنا شو هذا المعضل، عرفنا شو هذا المعلق. عم يقول بينهما عموم وخصوص وجهي. تذكروا مرينا سابقا عن عموم الخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي مرينا عليه سابقا. شو هما؟ اللذان يجتمعان في بعض الأفراد وينفرد كل واحد منهما في أفراد أخرى. هذا وصلنا في القول وجبنا أمثلة على ذلك وشرحنا شرح وافي. الآن يقول بين المعضل والمعلق عموما وخصوصا من وجه. كيف بينات العموم وخصوصا من وجه؟ يجتمعان لو أن المصنف حذف من مبادئ السند اثنين. مصنف حذف من مبادئ السند، لأن حذف من مبادئ السند اسمه معلق، ولأن اثنين اللي حذفه صار اسمه معضل. تمام؟ إذا اجتمع المعضل والمعلق في هذه الصورة. هذه الصورة تسمى معضلا وتسمى معلقا. تسمى معلقا لأن الحذف من مبادئ السند ومن أدناه، وتسمى معضلا لأن المحذوف فيها اثنان. تمام؟ طيب هي الصورة التي يجتمعان فيها. الصورة التي ينفرد فيها المعلق ولا يكون معضلا، شو هي؟ شلون بدها تكون الصورة هذه؟ مين بيعرف؟ أن يحذف واحدا من أول السنة. تمام؟ إذا حذف واحد من أول السنة هذا اسمه معلق، لكن هل اجتمع مع المعضلة؟ هل يمكن تسميته معضلة؟ لا يمكن تسميته معضلة. طيب هي صورة أخرى، الصورة الأولى اجتمع فيها المعلق والمعضل، والصورة الثانية انفرد فيها المعلق وحده دون أن يكون معضلة، الصورة الثالثة أن ينفرد المعضل فلا يكون معلقا. كيف يكون هذا؟ من وسط السنة. عموما هو خصوص من وجه، هذا الذي يسمى العموم الخصوص الوجهي. فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، مثل ما قلنا أنه إذا كان من أول سنة فلفتين. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مباد السند يفترق منه، أنه قد يكون واحد من مباد السند فلا يكون معضلا، إذ هو عم من ذلك. يعني كان إذا المعلق هو عم من المعضل في بعض الصور، والمعضل هو أعم من المعلق في صور أخرى، وهذا هو معنى العموم الخصوص الوجهي. قال: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من شرطه أن يكون الحذف قد بدأ من مباد السند، يعني ما جاء وذكر شيخ له أو شيخين بعدين حذف الباقي، هذا ليس معلقا. إذن من صور المعلق أن يحذف السند كله وأن يقول المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، يعني من صوره كذلك أن يحذف السند كله إلا الصحابي، فيقول المصنف قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يحذف إلا الصحابي والتابعي فيقول المصنف عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك هذا يسمى معلقا. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، كمان هذه صورة، أن يحذف شيخه مباشر ويضيف الحديث إلى من فوقه، يضيف إلى شيخه فيقول قال فلان عن شيخ شيخه. نعم. فإن كان، يعني الآن هذه الصورة الأخيرة التي هي صورة حذف الشيخ فقط، حذف رجل واحد من السند، فيها تفصيل. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. الآن مقارنة أخرى يعقدها المصنف بين التعليق وبين التدليس عند المصنف. وجدنا الآن أنه حذف شيخه وأثبت شيخ شيخه. إذا كان شيخ شيخه لم يلتقي به ولم يروي عنه، أو مات شيخ شيخه ولم يولد هو بعد مثلا، هذا ما في إشكال، ما في إشكال أبدا، لأنه ما رح يروي بالتحديث عنه مباشرة إلا أن يكون كذابا. ونحن لا نفترض بالمصنفين مصنفي الحديث الكذب، لأنهم عدول ثقات بعيدون كل البعد عن الكذب. يعني واحد يقول حدثني فلان عن جده اللي ما اجتمع فيه بعمره، اللي مات قبل ولادته، هو لا يفعل ذلك إلا كذاب. فإذا كان يحدث عن شيخ شيخه، يعني يضيف الحديث وينقله عن شيخ شيخه ولم يلتقي به قط أو لم يعاصره، فهذه ليس فيها إشكال، تعليق واضح تماما، تعليق صريح. أما المشكلة إذا كان التقى بشيخ شيخه، بيعرف شيخ شيخه، التقى فيه وقد يكون روى عنه، هون في إشكال بقى. إذا كان في بعض الصور قد روى عن شيخ شيخه، إله هو رواية عنه. فهون نحن بندخل في الوهم أن يترى هذا الحديث هل هو من الأحاديث التي رواها عن شيخ شيخه، ولا هو لا راويها عن شيخه وأسقط شيخه وأبقى اسم شيخ شيخه. مو هيك؟ هون بصير مداخلة، وقد يقع الإنسان في الإيهام واللبث في ذلك. فوضع لنا هذه القاعدة فقال إذا كان يروي عن شيخ شيخه فإن لم يعرف بالرواية عنه فلا مشكلة، أما إذا عرف بالرواية عنه فأحد أمرين: يا بيكون هذا المصنف معروفا بالنص أو الاستقراء أنه مدلس أو غير معروف بذلك، يعني نشوف هذا المصنف بترجمته لما بعلم الرجال بترجموه هل يقولون إنه مدلس؟ أول شيء خليني مر على بحث التدليس بسرعة، أذكركم في شو هو التدليس. التدليس أن يروي عمن لم يسمع منه هذا الحديث، واحد ما سمع منه هذا الحديث ويرويه عنه بصيغة توهم أنه سمعه ولا تصرح بالسماع. يروح يجيب صيغة، يعني مثلا أنا أضرب مثلا على ذلك، شيخي الشيخ عبد الكريم الرفاعي والدي أنا سمعت عنه ومعروف بين الناس كلها أني سمعت عنه، لكن إذا بدي يكون مدلس شو معنات كلمة مدلس؟ بدي أروي حديث وأنا ما سمعته منه مباشرة، أنا سمعته منك أنت وأنت اللي حدثني عنه، فأنا حتى أوهم السامعين أنه هذا الحديث ما في عليه إشكال وأنا سمعانه منه مباشرة، بجيب صيغة بوهمكم فيها بدخل عليكم الوهم أنه أنا سمعانه منه، أنا حقيقة بكون مالي سامعه. لكن هذه الصيغة ينبغي أن تكون موهمة وأن لا تكون مصرحة بالتحديد. إذا قلت حدثني الشيخ عبد الكريم الرفاعي وأنا لم أسمع منه، هذا اسمه كذب، هذا اسمه كذب لا يجوز ولا يفعله الثقات. الثقات والمصنفون في علم الحديث لا يفعلون هذا الفعل. لكن أنا بروح بقول قال الشيخ عبد الكريم الرفاعي أو عن الشيخ عبد الكريم كذا وكذا، فأنا وقت بقول لك قال الشيخ عبد الكريم تتصور أنه أنا سمعانه منه، هيك تتصور؟ أنا المفروض أنه يكون غير هيك، أنا المفروض أني أقول لك حدثني فلان عن الشيخ عبد الكريم الرفاعي، صح ولا لا؟ أنا المفروض أني هيك أقول. المحدثين الثقات المضبوطين ما فعلون إشكال أبدا هيك يحدثوا، ما بيقول قال فلان وبيكون مو سمعان منه. طيب إذا الذي يفعل هذا الفعل ماذا يسمى؟ مدلسا، هذا بسموه تدليس. وجاي معنا إن شاء الله في بحث مفصل في تدليس خفي وفي تدليس ظاهر، بيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله، وفي أنواع أخرى للتدليس تأتي معنا تفصيلا إن شاء الله. الآن بنشوف هذا المصنف إذا أسقط شيخه وروى عن شيخ شيخه هل هو مدلس ولا ما هو مدلس؟ إذا كان مدلسا، معلش كلمة على الهامش، قد يكون المدلس ثقة، ها قد يكون المدلس ثقة لأنه هو ما كذب، هو بهذه الصيغة التي جاء بها لم يكذب، فقد يكون في عدد من الثقات، ثقات المحدثين وكبارهم يتعاملون بالتدليس له غاية تأتي معنا إن شاء الله. ليش هو عم يدلس؟ شو سبب تدليسه؟ فيه له غاية وقد تكون غايته يعني مبررة مقبولة نوعا ما. ليس دائما يكون مقترن تدليس بعدم الثقة، لا، يكون مدلسا ويكون ثقة. طيب ننظر في هذا المصنف هل هو مدلس؟ ثقة ثقة على عين والرأس، لكن هل في تاريخه تدليس؟ فإذا وجدنا أنه كان يدلس حكمنا عليه بالتدليس بالنص أو الاستقراء. شو بالنص أو الاستقراء؟ يعني حكمنا عليه بأنه مدلس لأن الإمام الشافعي قال إن فلانا مدلس بالنص، وجدنا نص لأحد الحفاظ الكبار والمحدثين العظماء قال رمى فلان بالتدليس، خلاص نحكم عليه بأنه مدلس بالنص أو بالاستقراء، اتبعنا أحواله بالحديث بالحديث بالحديث وقارنا الأحاديث مع بعض البعض في طرائق الاكتشاف التدليس، استطعنا بالتتبع والاستقراء أن نكتشف أنه مدلس. التنتين مثل بعض البعض، سواء بالنص أو بالاستقراء حكمنا عليه بأنه مدلس، منقول هذا الحديث حديث مدلس، ما عاد معلق. ندير بالنا بدنا نفرق بين اثنين، إذا كان المصنف مدلسا فالحديث مدلس ولا يسمى معلقا، وإذا كان المصنف ليس مدلسا يبتعد عن التدليس كالإمام البخاري فلا يسمى حديثه مدلسا، لأنه هو ما بدلس، وحدث عن شيخ شيخه خير إن شاء الله، حدث عن شيخ شيخه تعليقا لا تدليسا، تعليقا لا تدليسا. فإذا عندنا المعلق إذن في تشابه بينه وبين المدلس في هذه الصورة من الصور، وهو أن المصنف إذا حذف اسم شيخه وأسقطه وروى عن شيخ شيخه فإما أن يكون قد عرف بالرواية عنه أو لم يعرف بذلك، فإذا لم يعرف بالرواية عنه فليس في الأمر إشكال، معلق الحديث معلق ما في إشكال أبدا، وأما إذا عرف بالرواية عنه ففي الأمر تفصيل، إن كان مدلسا حكم على الحديث بأنه مدلس، وإن كان لا يعرف بالتدليس كالإمام البخاري حكم على الحديث بأنه معلق. توضحت الصورة بين التدليس والتعليق؟ نعم. خلاص متى ما دلس مرة صار اسمه مدلس. نعم. على كل هذا أمر بحث جاي معنا بالتفصيل، يعني ما نستعجل، جاي تفصيلات ممتازة ما بيقصر المصنف فيها الله تعالى. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، يعني منقول هذا حديث مدلس، وإلا إذا ما عرف بأنه مدلس وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، يعني الآن وين عم نذكر نحن المعلق في قسم المردود، مر معنا قسم المقبول بتفصيلاته كلها وأقسام الحديث التي تندرج تحت عنوان المقبول كلها مرت، ما مر معنا اسم المعلق، مو هين ما مر معنا المعلق، ليش عم يذكره في قسم المردود؟ قال انه في واحد محذوف، هذا المحذوف ما بنعرفه من هو، لذلك نحكم عليه بانه مردود مبدئيا، مبدئيا نقول هذا مردود، لكن بعدين في بحث قد يتبين ان هذا المعلق صحيح وما في عليه اشكال ابدا، لكن ينبغي ان يذكر هذا الحديث في قسم المردود لاننا مبدئيا نجهل حال هذا الاسم الذي حذف من السند. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. نعم، يعني قد المعلق في بعض الأحكام في بعض الأحيان يحكم بصحته، يحكم بصحته إذا جاء من وجه آخر متصلا، جاء من وجه آخر متصل، هذا آتي إن شاء الله بمثال له، يأتي من وجه آخر في اتصال ما في حذف ولا شيء فيحكم بصحة الحديث وأن الحديث متصل ولو جاء في هذا الموطن معلقا، وسأتي بمثال عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحدث جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام والجمهور لا يقبل حتى يسمي أو يسمى المحذوف، لكن قال ابن الصلاح إن وقع هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم كأن فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. طيب. قال: وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهار. يعني إذا قال المصنف، عادة المصنفين دائما بكل الكتب، بالحديث وبغير علم الحديث، بكل الكتب بالمقدمة بيجيب يعني لمحة عن طريقته في التأليف، وبيجيب مصطلحاته هو شلون بده يستعمل مصطلحاته خلال تأليفه للكتاب. فأنت ضروري تقرأ المقدمة دائما حتى تفهم شو مصطلحات المؤلف وما هي الطريقة التي ألف بها كتابه، حتى لا تضل وتخطئ في فهم مقاصد المؤلف. طيب، إذا قال هو في المقدمة جملة شروطه، قال: جميع من أحذفه ثقات، يعني أنا بدي أعلق بعض الأحاديث وأحذف شيئا من مبادئ أسانيدها، لكن من أحذفه من الثقات، فهل يقبل هذا الكلام؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: هنا تأتي مسألة التعليق على الإبهام. كيف هاي المسألة؟ يعني مثلا بيقول مصنف من المصنفين أو محدث من المحدثين خلال إسناده يقول: حدثني الثقة، حدثني، ما بيجيب اسمه، بيقول حدثني الثقة، أو بيقول حدثني من لا أتهمه، أو عبارة من هذه العبارات. طيب، هذا مقبول هذا الكلام؟ لا، ما بجوز يكون مقبول. مسألة التعديل على الإبهام أنه ننظر في هذا الرجل الذي يقول حدثني الثقة، مين هو؟ إذا كان راوي عادي من الرواة، منرد كلامه عليه، منرد كلامه. ثقة أقول مين هو؟ قد يكون ثقة عندك وما يكون ثقة عند الآخرين، فلذلك لا يقبل هذا الكلام. وهذا جمهور المحدثين على ذلك، أنه من قال حدثني الثقة لا يقبل كلامه، أو حدثني من لا أتهم لا يقبل كلامه، جمهور محدثين على ذلك. والسبب في ذلك أنه ثقة عند هذا الراوي، وقد يكون غيره يطعن. بس في استثناء، إذا كان من يقول حدثني الثقة ومن لا أتهم، إذا كان من الحفاظ الكبار المشهورين المعروفين الذين يرجع إليهم أصلا في التعديل والتجريح، أصلا إذا كان ذكر اسم رجل فاستندني لعنده هذا الرجل نقول له: والله شو رأيك بفلان، هو الذي يعدل وهو الذي يجرح. إذا كان مثل الإمام الشافعي عم يقول حدثني الثقة، إن ذكر من هذا الثقة ولا ما ذكر من هذا الثقة؟ لو ذكرنا اسم فلان، نحن لم نسأل أنه هذا ثقة ولا مثلا، بدنا نجي عند واحد مثل الإمام الشافعي، طيب هو عم يحكى حدثني الثقة، خلاص نقبله ونحطه على عين والرأس. أما إذا كان راوي عادي لا يقبل منه، يقبل من الكبار مثل الإمام مالك، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام بخاري، مثل فلان فلان، إذا قالوا فيقبل من كلامه. وفي يعني اتجاه عند بعض المحدثين أن يكون لهم اصطلاح لهذا، من هذا الاصطلاح مثلا يكون غالب ما يقوله الإمام الشافعي حدثني الثقة يقصد به أحمد بن حنبل لشدة وثوقه به وجلالة قدره عنده وتمكنه في الضبط والعدالة. فعند الإمام الشافعي أنه إذا قال حدثني ثقة لازم كلكم تعرفوا من هذا الثقة، هو أحمد بن حنبل وخلاص. هذه طبعا منزلة عظيمة للإمام أحمد بن حنبل. على كل، إذا قال حافظ كبير حدثني الثقة، يعني اتجاه كثير من العلماء أن هذا يقبل. وإذا كان راويا عاديا المحدثون لا يقبلون هذا الكلام ويردونه على صاحبه. طيب، فإذا قال المصنف في أول كتابه في مقدمته قال جميع من أحذفه ثقة، تأتي هذه المسألة، من هو اللي عم يقول جميع من أحذفه ثقة؟ من هو هذا المصنف؟ هل هو من الحفاظ الكبار أمثال الإمام الشافعي ولا لا؟ وهكذا. وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء من وجه مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام. هذه المسألة التي تكلمنا فيها. والجمهور لا يقبل حتى يسمي هذا الراوي من يروي عنه. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحلف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. يعني هذا قاعدة من قواعد البخاري، كتاب مثل كتاب البخاري، وإمام كالإمام البخاري رضي الله تعالى عنه إذا أتى بتعليق من التعليقات لا يكون التعليق فيه كالتعليق في غيره، مو تعليق البخاري مثل تعليق أي كتاب آخر، إنما له أحكام خاصة. من أحكامها أنه إذا جاء التعليق فيه بصيغة الجزم خلاص نحكم عليه بأنه صحيح، وإذا جاء بصيغة التمريض يحكم عليه بأنه ضعيف أو فيه مقال. في مقال صيغة الجزم أن يقول ذكر فلان، ذكر أبو هريرة، أو يقول قال قال الحسن البصري، أو يقول روى عمر بن عبد العزيز مثلا. طيب هذه كلها صيغ جزم، صيغ قوية. أما يقول رويا عن أبي هريرة رضي الله تعالى، رويا صيغة مجهول، هذه صيغة تمريض. معنى ذلك أن الإمام البخاري في نفسه شيء من هذا الحديث، من سند هذا الحديث. يقول رويا، يقول ذكر، يقول قيل عن فلان أنه قال كذا وكذا، هذه كلها صيغ إيش؟ صيغة تمريض. فإذا جاء بصيغة الجزم فالحديث صحيح، لكنه حذف مبادئ السند لغرض من الأغراض. ليش؟ يعني فيه له غرض في علم الحديث، اختار من أجل أن يحذف مبادئ السند، منها أن يكون حذفه للاقتصار، بده يختصر، لأن الحديث هذا يعني من جملة غايات الاختصار عنده أن هذا الحديث جاي بوسط الصحيح، إما في الباب ذاته أو في باب آخر، تجده في باب آخر قد أتى كاملا. هنا التعليقات طبعا لا تأتي في كل صحيح البخاري، تأتي في عناوين الأبواب. ملاحظة نسيت أن أذكرها، ينبغي أن تبقى عالقة في أذهاننا ولا ننسى أبدا. البخاري لا يعلق في صلب الكتاب، ما في عنده تعليقات في صلب الكتاب أبدا، إنما في عنوان الباب بده يتكلم الآن كتاب الطهارة. كتاب الطهارة بجيب آية، بجيب قول، بجيب كلام من عنده، بجيب حديث معلق. هذا كله عنوان الباب الذي يريد أن يدخل فيه. ثم إذا انتهى العنوان، إذا انتهى هذا العنوان ما عاد فيه لا تعليق ولا انقطاع ولا إعضال ولا شيء ولا مشكلة أبدا أبدا في صلب الكتاب، ما في مشاكل. إنما هذا كله يكون وين؟ في العنوان التي تسمى التراجم. العناوين عند البخاري شو تسمى؟ التراجم. ففي تراجمه توجد انقطاعات من باب التعليق، هذا موجود لا شك في ذلك ولا ريب. ومن هذه الانقطاعات التي تسمى تعليقا منها ما جاء فيها بصيغة الجزم، ومنها ما لم يأتي فيها بصيغة الجزم، جاء فيها بصيغة التمريض. طيب قلنا أنه إذا جاء بصيغة الجزم إنما يكون له غرض، يكون له غرض كما ذكرت الاختصار. الاختصار له أمثلة كثيرة على الاختصار وغايات من وراء الاختصار تبعه. وإما أن يكون في عنده ما يوهم القارئ أن في حديث من الأحاديث التي أوردها في الباب في علة، فحتى يشيل هذه العلة ويرفعها ويقنعك أنه ما في علة بجيب حديث معلق في أول الكتاب، في أول الباب في التراجم، بجيب حديث معلق حتى يرفع لك من ذهنك هذا الوهم أن الحديث بذاته لما بيأتي معك دير بالك هذا ما فيها المشكلة، الوهم اللي قائم في ذهنك لا تفكر. مثال على ذلك، يعني مثلا يقول الإمام رضي الله تعالى عن سفيان الثوري شيخه، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند قصير ما في طول، حفظناه عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله تعالى ثلاثة ما في لكن دير بالك شو عم يقول عن هذا حديث متصل ما في عليه إشكال أنه ما في هون ما في مشكلة تدليس فلو ذكر بكلمة عن على عين الرأس هو البخاري ما بيدلس وهون ما في مشكلة لكن حميد هذا شيخ سفيان الثوري مدلس ثقة ولا يدلس إلا عن ثقات ما بيدلس إلا عن ثقات فالمدلس إذا صرح بالتحديث قال حدثنا وكان ثقة نأخذ حديثه ونحطه على عيننا ورأسنا إذا كان ثقة وصرح بالتحديث قال حدثنا قال سمعته ما بيكذب هو فمنأخذ حديثه من صحيح ما كان إشكال أبدا وإذا لم يصرح بالتحديث قال عن فلان أو قال فلان من الوائل هذا الحديث في مشكلة فالبخاري جاب هذا الحديث عن سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس فشلون قال عن مو مقبولة بيتركها بحط لك حديث معلق قبل منه حديث معلق قبل هذا الحديث حتى يملك من ذهنك هذا الوهم شو بيقول بيقول قال يحيى بن أبي أيوب عن حميد يحيى بن أبي أيوب لا يدلس عن يحيى بن أبي أيوب عن حميد الطويل قال حدثنا أنس هم بهذا الطريق هذا غير هذا الطريق هذا الطريق لم يصرح بالتحديث بهذا الطريق شو قال أنه طريق الحديث معلق الطريق تبع الحديث معلق يقول فيه عن سفيان عن يحيى بن أبي أيوب عن حميد الطويل قال عن سفيان قال حدثنا أنس ما قال عن أنس قال حدثنا أنس صرح بالتحديث إذا جبنا في الأول حديث معلق يصرح بتحديث حميد الطويل يصرح بتحديثه بعدين تركه جاب لك الحديث اللي هو بيعتمده الحديث الذي في صلب الكتاب الحديث الذي لا يصرح فيه حميد بالتحديث إنما بالعنعنة بس حتى يذكرك أن هاي العنعنة لا ما بتضر هذه العنعنة متصلة من طريق آخر طيب هون عمل البخاري معروف كبير أن دلنا أن هذا الحديث قد صرح به حميد في طريق آخر لكن بيجي إشكال من قال له الإمام بخاري طيب ليش أنت لبكتنا هاللبكة اروي أنت بطريقة عن حميد الطويل شيء الطريقة الذي تعتمده عن يحيى بن أبي أيوب عن حميد الطويل قال حدثنا أنس وجيبه في صلب الكتاب ليش ساوي تعليق ليش تحذف الواسطة بينك وبين يحيى بن أبي أيوب قال حجة البخاري في ذلك أنه يحيى بن أبي أيوب صحيح أنه ثقة كذا لكنه لا ينطبق عليه شروطه حينما وضع شروط الرجال اللي هو شروط في الرجال شروط عالية مو أي رجل ثقة بدخله في صحيحة هو مو أي رجل ثقة على عين رأسي لكن مو كل الثقة يتقبلهم إمام بخاري إلا شروط عالية وقاسية فيحيى بن أبي أيوب هذا ليس من هؤلاء الذين ينطبق عليهم شرط الإمام البخاري رضي الله تعالى فجعله في تراجع إنه مدلس الآن في هذا الحديث هو لا يدلس بل هو قد سمع مباشرة من شيخه سيدنا أنس بن مالك رضوان الله تبارك وتعالى عليه وبعدين كذا غاية أخرى أنه لو كان يحيى بن أبي أيوب ثقة وتنطبق عليه شروط البخاري ولو كان عنده من هو أجل من يحيى بن أبي أيوب عنده سفيان الثوري لا يقارن به يحيى بن أبي أيوب فإذا كان بده يدخل أحدهما في صلب الكتاب بدخل مين دخل سفيان الثوري ويدع حديث يحيى بن أبي أيوب يدعه في المعلقات هذه بعض طرف ونكت البخاري التي تدل على علم غزير رضوان الله تبارك وتعالى عليه في تعليقاته فقط في غير التعليقات في أمور كثيرة جدا يعني أمور تستغرق العمر لو الواحد بده يشتغل فيها في صحيح البخاري تستغرق العمر وهو يبحث عنها ويفتش ويكتشف هذه العلوم الغزيرة التي كان يحتوي عليها صدر الإمام بخاري رضوان الله تعالى عليه وهذه من جملتها نعم أعيد العبارة قال فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام والجمهور لا يقبل حتى يسمي. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته، لازم يكون كتاب يلتزم الصحة مو أي كتاب آخر، حتى في الكتب الستة يعني مو كلها تلتزم الصحة، ينبغي أن يكون كتابا يلتزم الصحة كالبخاري، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، ولو ما جاب السند كاملة لكن هو عند البخاري ثابت إسناده ما في عليه إشكال. وإنما حذف لغرض من الأغراض، ومر معنا الأغراض كثيرة يعني لا يمكن استيفاءها في درس ولا درسين ولا عشرة، لا يمكن استيفاء هذه الأغراض التي من أجلها يحذف البخاري مقدمة السند. وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. في طبعا بعض العلماء اجوا لهذه الأحاديث التي رويت في البخاري في تراجم البخاري بغير الجزم، اجوا بحثوا فوجدوا لها طرقا أخرى متصلة ليس فيها إشكال، ولكن هو الإمام البخاري له ملاحظة عليها ولذلك أتى فيها بصيغة غير جزم، صيغة تمريض أتى فيها، وهو يقصد أن في هذه الأسانيد مقال في نفسه لم يصرح به. نعم. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح، يعني المصنف ابن حجر رضي الله تعالى عنه له كتاب اسمه النكت على ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح كتاب عظيم